وش حالك؟ انا تشفق على لقياك، انا تشفق على لقياك. فوح عطرك مع قبالك، ابت هبوب الهوى بذكراك، ابت هبوب الهوى بذكراك. شكلك وعنقك وسلسالك ثلاثة تحصر على مداك، خصرك شبر يشكي اعمالك، ضمرت خصرك وزان احكاك. مبسمك برق انكشف شالك، تلوح لي والولي يرعاك. انا تحرك وبرالك، اجعل ملا مني افداك. دقيت من رقم جوالك، وذر اتصالي فشل ما جاك، وذر اتصالي فشل ما جاك. من اول اجيك وعنالك، ودوج في فالك. هذا جابك وذا وداك، هذا جابك وذا تقصى من أحوالك، وذر المقادر ما تحداك. عذبت حالي مع حالك، والجرح في خافقي ينعاد، والجرح في خافقي ينعاد. عذبت حالي مع حالك، والجرح في خافقي ينعاد. روحت من تقدرك ومنزالك، ولا انت عزت من خلاك، ولا انت عزت من خلاك. ضو الشتاء تكسر ظلالك، في الليل والبرد ما سرك. اخاف لا تجلس لحالك، يروح ليلك على مركاك، يروح ليلك على مركاك. شلون ما طرى على بالك، وواري الحب ما تخفى. غنيت بيتك وموالك، وحلفت من بعدها منصات، حلفت من